الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. مباحث في علم أصول الفقه. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المجمل وأنواع الإجمال. نتكلم اليوم إن شاء الله حتى ننتهي من هذا المبحث عن المبين. كلامنا يدور حول المبين. المبين لغة من أبان الشيء، فهو بين وهو المظهر والواضح. في الاصطلاح أي عند الأصوليين لغة من أبان الشيء فهو بين وهو المظهر الواضح. اصطلاحا هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين. هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين. بعد التبيين والمراد كل ما يزيل الإشكال فيدخل فيه. هي الضمير عائد عليه على المبين في الاصطلاح. فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. تاني يبقى العلماء الأصول قالوا إن المبين في الاصطلاح هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين. يعني بعد إيه ما بيناه، يبقى بعد ما تم البيان هنسميه مبين، أو على معنى واحد بأصل وضع اللغة. طيب علماء الأصول توسعوا في هذا المعنى فقالوا إيه؟ كل ما يزيل الإشكال. ما يزيل الإشكال، فاكرين وإحنا بنتكلم في العلوم الشرعية نقلنا كلاما للإمام الشاطبي لما قال وكل دليل فيه اشتباه أو إشكال أو معارضة فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول الإشكال ويسلم من المعارضة والاشتباه. فاكرينها؟ كانت معلومة طيبة جدا من الإمام الشاطبي. يبقى أنا عندي الأدلة فيها إشكالات، فالعلماء توسعوا قال خلاص طالما يزيل الإشكال بغض النظر كيف تم إزالة الإشكال، فإزالة الإشكال دي هنسميها إيه؟ المبين. هنسميها المبين. فقالوا كل ما يزيل الإشكال فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. قلنا توسع الأصوليون فقالوا كل ما يزيل الإشكال فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. سبق وإحنا بندرس خلال الفترة الطويلة قلنا يا أخوانا لا أريد من أحد منكم أن يفوته شيء، لأن يفوتك ما تعرفش هتستدركه إمتى. فوإحنا بنملي الكلام ما تمكنت من الكتابة ارفع يدك وقول لي وقف ملي من جديد تاني. كلام الشاطبي مرة ثانية. وقد علم بالاضطرار أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة أو إشكال داخل طلب كلام الشاطبي فيه معارضة فيه اشتباه أو معارضة أو إشكال فهو في الحقيقة ليس بدليل، كل دليل فيه إشكال أو معارضة أو اشتباه، فهو في الحقيقة ليس بدليل. طيب يكون دليل متى؟ حتى يزول الإشكال ويسلم من المعارضة ويزول الاشتباه، يبقى خلاص الإشكال اللي فيه أزلنا الإشكال. طيب والمعارضة؟ أزلنا المعارضة. والاشتباه أزلناه، يبقى أصبح في الحالة دي يكون إيه؟ دليل. أما غير ذلك ما يكونش دليل أبدا. طيب يبقى إذن والمراد بالمبين كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. مثال ذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآية من سورة الأنفال، فالقوة مجملة، فالقوة مجملة، تم البيان، تم البيان بما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، تم البيان بما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. افتح قوس، أي الرمي بالسهام وبالنبل. بعد ذلك طرق البيان أو ما يحصل به البيان، طرق البيان أو ما يحصل به البيان. يحصل البيان بالكتاب أو بالسنة، أولا بيان المجمل، بيان المجمل في الكتاب بالكتاب، بيان المجمل في الكتاب بالكتاب، يعني إيه؟ نص جاء مجمل في الكتاب وسيأتي بيانه فين؟ في الكتاب. قال تعالى: القارعة ما القارعة. هذا مجمل. تم البيان بقوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تم البيان بقوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بيان مجمل الكتاب بالسنة، بيان مجمل الكتاب بالسنة. نعم. ثانيا بيان مجمل الكتاب بالسنة. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بعدها كده نقط إلى قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. فلفظ سبيل مجمل، قال تعالى: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما السبيل؟ لفظ السبيل مجمل. تم البيان بما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. تم البيان بما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. أدي محل الشاهد، كلمة قد جعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا. خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. هذه رواية الحديث الذي بين أيدينا. شعب كله غريب والله، شعب كله. يبقى الشاهد هنا أن السبيل جاء بيانه في السنة. ما هو السبيل؟ البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. جلد مئة والرجم. حاضر. طيب نزيل الإشكال في الحديث، اكتب آخر فاضل. فقه الحديث، فقه الحديث إذا وقع الرجل الغير محصن قد بلغ بقى بنكاح أو بشبهة نكاح، والمرأة الغير محصنة بنكاح أو بشبهة نكاح، في الفاحشة، في الفاحشة، فالحد، فالحد جلد مئة، جلد مئة، يقوم به ولي الأمر أو من ينيبه. فالحد جلد مئة، يقوم به ولي الأمر أو من ينيبه. أما عن النفي وهو ما يسمى بالتغريب، وفي العصر الحاضر السجن أو المعتقل، ماشي. أما عن النفي وهو ما يسمى بالتغريب وفي العصر الحاضر السجن، فهذا يتوقف على رأي الإمام طبقا للمصلحة. فهذا يتوقف على رأي الإمام طبقا للمصلحة. طيب بعد ذلك الثيب. نعم. لا، الغير محصنة، الغير محصنة. طيب الثيب، المرأة الغير محصنة، ما هي تزوجت بنكاح أو بشبهة نكاح، واخد بالك، يبقى أصبحت محصنة. طب لم تتزوج لا بنكاح ولا بشبهة نكاح. شبهة نكاح اللي هي تنكح بدون ولي، واخد بالك، أو تنكح مع اشتراط عدم الصداق، مع أن النكاح باطل ولكنها شبهة نكاح تضرأ عنها الحد. ما هنشوف بقى، هو بقى هنكمل. الثيب، الثيب وهو من تزوج رجل كان أو امرأة فحده، فحده الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت. وهذا الذي دلت عليه السنة العملية، كما وقع في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وامرأة العسيف، هذا الذي حدث في ماعز والغامدية واليهوديين وامرأة العسيف. العسيف حديث مشهور، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها. اكتب كل هذه الحالات الخمس ثبت الرجم بدون جلد، ثبت الرجم بدون جلد. أما عن الحديث جلد 100 فقال العلماء أنه منسوخ بالسنة العملية. طيب مثال آخر، نعم لا يصح، نعم أي نعم نعم أيوة نعم آه نعم ما تزوجش لف نكاح وشبهة نكاح ماشي. طيب مثال آخر للإجمال في القرآن وجاء البيان في السنة، مثال آخر، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح مجمل متردد بين العقد والإتيان، فالنكاح مجمل متردد بين العقد والإتيان. تم البيان بما رواه مسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي من بني قريظة يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. فبت طلاق، بت يعني يا اخوانا ها خلاص طلقها 3 مرات، لابد من ايه؟ من ان تتزوج برجل اخر زواجا شرعيا يقصد به دوام العشرة. تقول فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وإنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب. الهاء مضمومة والدال ساكنة والباء مقصورة وتاء، هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب اكتب: ولا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين، ولا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يجهله بعضهم. بل يجوز أن يجهله بعضهم، لا يجهل بعضهم تاني. لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، أي في وقت البيان، بل يجوز أن يجهله بعضهم. بعد ذلك اكتب: وقت الحاجة ووقت الخطاب. نعم. طيب ما هو يعني لو أفصحت عما تريد لكان خيرا. اعلموا إخواني، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. جاءت أم سليم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت: نعم. قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: لقد فضحت النساء يا أم سليم. فقالت عائشة: أو تحتلم المرأة؟ قال: تلبت يمينك فبما يشبهها الولد. في أمور معينة ينبغي البيان فيها، ولكن عند البيان لابد من انتقاء الألفاظ المشروعة، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال: الله كريم يكني، سبحانه وتعالى. طيب الذي حدث من هذه المرأة لما بت طلاقها رفاع القرظي، فتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما أفضى إليها وأفضت إليه ذكرت ما رأته، وبناء على ذلك تأبت أو لم يتمكن من إتيانها، فأرادت أن تجعل هذا عذرا ومن خلاله تطلق من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى رفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها وللأمة أن القضية مش قضية عقد وإفضاء في ثوب واحد دون إتيان، بل لابد من الإتيان لازم. طيب هب أنه جدلا عنين وما أتاه أخبرك ماذا تصنع؟ يرد النكاح بالعيب ولكنها لا ترجع إلى الأول. كلام واضح ولا واضح هذا ولا مش واضح؟ لذلك تجد أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ماذا صنع في العلاقة بين الرجل ومرأته؟ قال لك خلاص عيشوا مع بعضكم. طب حصل إشكالات والأمور بدأت تتفاقم، خلاص يا أخي واستحالت العشرة طلقها. فلما طلقها ونظر إلى الشقة خالية من صورها ومن جمالها حن قلبه إليه، الشارع أعطاه فرصة، قال له خلاص ماشي لك العدة روح هاتها فيها، انقضت العدة روح تاني خبط على الباب وقدم مهر بقى وإيه واستحمل شوية وهاتها تاني كويس. طيب استحالت الأمور أيضا، قال له طلق الثانية وما فعلته في الأولى افعله في الثانية، الشرع أجاز لك ذلك، يبقى مرتين. فلما ردها في الثانية استحالت العشرة، الشرع قال له لا بقى، لا هنا هيبقى فيه شيء شديد يرفضه الحر الأبي، وبنبين لك من أول خالص بيناه لك من أول، الحر الأبي لا يقبله على نفسه مطلقا. ما هو؟ إن حدث منك لن ترجع إليك حتى تتزوج بغيرك زواجا شرعيا الغرض منه الديمومة والوطء، لازم الوطء. إزاي؟ والله تشريع، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. كويس. فهنا الفقهاء في هذه القصة، وبالمناسبة امرأة رفاعة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد، واخد بالك، فقالت هذا الكلام، فقام خالد وقال يا أبا بكر أما تأمر هذه المرأة أن تكف عن الفحش؟ وسيدنا النبي وقف يضحك وخالد منفعل غاية انفعال، مرح يا أبا بكر أن تكف عن الفحش وتخرج من مكانه، والنبي يتبسم وما تكلم بشيء صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الفقهاء أخذوا الحديث وقال لك لا بد من الإتيان. طيب تزوجت برجل، هي خلاص مفضت إيديها من الأولاني وقالت بقى أعيش، فتزوجت برجل وما فيش أي اتفاقات جانبية كما ذكرنا قبل ذلك، وتزوجت برجل، فلما تزوجت بالرجل وجدته عنينا أو مجبوبا، هنا بننتقل بقى بالمسألة إلى رد أو فسخ النكاح بالعيب، ودي مسألة فقهية. طيب فسخ النكاح ودلسوا عليها وكذبوا عليها، لها أن تطلق لزاما وتأخذ الصداقة كاملة، يعني ده تدليس ورد النكاح بالعين. طيب خلاص يا عم هو اتجوزت وما كانش في دماغها خالص والراجل طلع عينين أو مجبوب، ترجع بقى للحاج محمد الأولان، قال لك لا، لأن العلة التي من أجلها تم التشريع ما تحققت وهي الوطء. لا ده فيه حكم أشد من كده، شديد جدا، وله وجه عند أهل العلم وهو الصواب. قالوا افترضوا هي مسألة افتراضية ولكن ممكن تقع مع بعض النساء، وعذرا يا أخواننا معلش يعني عشان نبين المسألة ونعتذر لأخواتنا، لو أن رجلا تزوج امرأة بدوام العشرة والديمومة ما فيش في دماغه للرجل الأولين ولا حد، هو مصدق لا الحاجة اتجوز معايا، ففي أول ليلة اللي يتم فيها الوط أراد أن يطأها فنامت قبل الوط، فوطأها وهي نائمة فلم تشعر بشيء، لا يعد وطئا شرعيا. أظن كفاية كده يا مش عايبك ليه معايا مشايخ لما حتى تذوقه عسيلته ويذوق إيه؟ لابد من الإحساس والشعور. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى هنا البيان جه منين؟ من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز يا شيخ؟ ها؟ لا من قال إن عسيلة الجماعة؟ ها؟ أي نعم، بس لابد من الوقت. نعم لا لا لا مش على الوطء بس، لا نعم أين الدوام في العشرة؟ تقصد الاستدلال في على الدوام في العشرة يعني؟ ما جبناها من حديث آخر، لعن الله المحلل والمحلل. لا مع أخي الفضل، ها نكمل يا مشايخ. طيب نرجع بقى نقول إيه؟ وقت الحاجة ووقت الخطاب، ودي مسألة مهمة جدا. وقت الحاجة وقت الخطاب. معايا شيخ وليد انت وابو عائشة، انت قاعدين ليه في التكمة تقولش انا خلص يلا، حصل منه ولا ما حصلش؟ اتنقل اهو ساكلتك امك اتنقل. وقت الحاجة ووقت الخطاب، اكتب ضابط وقت الحاجة. هو الفترة التي يجب على المكلف أداء ما كلف به فيها. وقت الحاجة هو الفترة التي يجب على المكلف أداء ما كلف به فيها. فيها عايدة على إيه؟ على وقت الحاجة. يبقى هي الفترة التي يجب على المكلف أداء ما كلف به فيه. طيب وقت الخطاب، وقت الخطاب، وقت الخطاب، ها ضابطه نعم، هو الوقت الذي حصل فيه، هو الوقت الذي حصل فيه خطاب الشارع، سواء كان مجملا أو مفسرا. نعم ده هو الوقت الذي حصل فيه خطاب الشارع، سواء كان مجملا أو مفسرا. يعني خطاب الشارع، الشارع خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أو يجعل الله لهن سبيل، فلما نزل جبريل على النبي الأمين بهذا الكلام وهو بينزل عليه ويسمعه إياه بكيفية لا نعلمها، ده بنسميه وقت الإيه؟ وقت الخطاب. طب وقت الحاجة هو الفترة التي يجب على المكلف أداء ما كلف به فيها. اكتب عندك العلاقة بين وقت الحاجة ووقت الخطاب. العلاقة بين وقت الحاجة ووقت الخطاب. وقت الحاجة إما أن يكون ملازما لوقت الخطاب، وإما أن يكون مفارقا له. وقت الحاجة إما أن يكون ملازما لوقت الخطاب، وإما أن يكون مفارقا له. مثال للتلازم، تلازم بين إيه وإيه؟ وقت الحاجة وقت الخطاب. عرفت إيه وقت الحاجة وقت الخطاب؟ عشان هنيجي نقول دلوقتي إيه؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم نقل عن وقت الخطاب، فلا بالاتنين بقى معاش خلق. تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة، وده تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الخطاب. طبعا بعض الأئمة لم يفرقوا وجعلوا وقت الخطاب هو وقت الحاجة، ومنهم الإمام ابن حزم، وشدد غاية التجديد على من فرق بينهما وقال لا ده هما الاثنين واحد. قال وإذا قلنا إن وقت الخطاب يجوز فيه التأخير عن وقت الحاجة، هذا يتعارض مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب اكتب عندك مثال للتلازم، التلازم بين إيه بقى؟ ها وقت الحاجة وقت الخطاب. يعني قلنا وقت الخطاب إن هو إيه الذي حصل فيه خطاب الشارع للمكلفين. طب وقت الحاجة هي الفترة الزمنية التي يجب على المكلف أداء ما كلف به إيه فيها. مثال للتلازم حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كتبت يا كامل أملي علي يا ولدي. مثال التلازم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفيه قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعدين يا كامل أنا ما أمليت عليك هذا الكلام. قلنا مثال التلازم حديث المسيء في صلاته. آه لما تهز راسك أنت قلت حديث المسيء في صلاته يبقى لا أنا غلطان لك. لا أنا غلطان لك يا كامل. كمل أقرأ عليه حديث المسيء في صلاته. ها حديث المسيء في صلاته وفيه قال النبي ارجع فصلي. لا ما حصلش الكلام ده يا كامل خالص. أنا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. خبر يا كامل. ها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اذكر لي بقى حروف تصلي الأخيرة كده. اذكر حروفها. أيوة بصاد ها ويه. طب ولام اللي قدامها تعمل إيه يا شيخ كامل؟ ارجع فإنك تصلي فإنك لم تصلي. جزم الفعل المضارع المعتل الأخر بحذف الياء. انتبه يا كامل. طيب يبقى الشاهد هنا ايه مشايخ ركزوا معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المكلف ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي. يبقى هنا وقت الخطاب كان ملازم لوقت الايه الحاجه لانه خاطبه وامره في نفس الوقت ان ياتي بايه بما كلفه الله عز وجل به في هذا الامر. واضح يا اخواننا؟ مثال اخر بعد ذلك مثال للمفارقه. مثل المفارقة قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قالوا ثم للتراخي. ومن طيب والصواب أن وقت الحاجة ملازم لوقت الخطاب. والسنة العملية تشهد بذلك. فلم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الوحي فلما رفع سكت ولم يتكلم. فلم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فلما رفع سكت ولم يتكلم. مثال ذلك لما وقع من أبي لبابة ابن المنذر لما وقع من أبي لبابة ابن المنذر ما وقع في غزوة بني قريظة. أبي لبابة ابن المنذر. طيب نوضح، ما فيش مشكلة خالص. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود بني قريظة في حصونهم، لما علم بغدرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينزلوا على حكمه، فقالوا له أرسل لنا رجلا نستشيره، وأرسل لنا أبا لبابة ابن المنذر. فأبو لبابة صحابي جليل راح، فلما دخل على بني قريظة أجهش الرجال وولولت النساء، فرق لهم أبو لبابة، فقالوا يا أبا لبابة ما تراه فاعلا بنا إن نزلنا على حكمه. كويس، يعني هيعمل فينا إيه؟ انظر، فأشار أبو لبابة إلى حلقه وقال هكذا الذبح. فلما نزل شعر أنه خان الله ورسوله، فلم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل رجع إلى المسجد وربط نفسه بسارية في المسجد، وقال ما أنا مطلق نفسي إلا للفريضة حتى يتوب الله علي، لأنه ظن أنه خان الله ورسوله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث قال أما أنه لو جاءني فاستغفرت له لغفر الله له، أما أنه قد فعل فما أنا بالذي أحله حتى يتوب الله عليه. كويس، وتن أبا لبابة مربوط في العمود، يجي وقت الفريضة يحلوه، يصلي الفريضة ويربطوه تاني. فلما أذن الله بالتوبة نزل جبريل بالتوبة على النبي الأمين قبل الفجر في الصحر، وكان عند أم سلمة. انتبهوا بقى للشاهد. فلما نزل عليه الوحي قال يا أم سلمة، أهو أدم حل الشاهد، قال يا أم سلمة لقد تاب الله على أبي لبابة رضي الله عنه وضعه. فقالت أفلا أخرج أبشر الناس؟ قال لا يتركونكم لتناموا، اصبري حتى يأتي الفجر. يبقى هنا حصل تأخير للبيان عن وقت الخطاب أم لم يحدث؟ لم يحدث. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الوحي يبلغ لمين؟ علشان كده إيه؟ المسألة دي غير متصورة. بمعنى إيه؟ ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكونش معاه حد خالص، يبقى الخطاب جه. طب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغه، ما هو ما رأى أحد إلا بعد مثلا مرور فترة من الزمن. يبقى أصبح عندنا فصل بين وقت الخطاب ووقت الإيه؟ الحاجة، وهذا غير متصور. واضح يا أخوانا؟ فضل. حاضر، ستأتي إن شاء الله. طيب اكتب آخر فاضل. ووقع الخلاف نعم اللي هو مثلنه بقى كم كتبته ولا ما نقولك تاني؟ ها؟ طيب لما وقع في من أبي لبابة عرفته القصة اللي حصل ايه؟ اكتب نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوبة الله على أبي لبابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم نزل الوحي بتوبة الله على أبي لبابة قبل الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لقد تاب الله على أبي لبابة. ف فقالت أم سلمة: أفلا أبشره؟ قال: إذن لا يتركونكم لتناموا، اصبري إلى الفجر. لا يتركونكم لتناموا، يعني سيجتمع عليكم الناس ولن تناموا بقية الليل من فرحهم بالتوبة على أبي لبابة والأشياء. والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خاطبه الشارع بالتوبة أعلم أم سلمة، وعليه فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وآله وسلم إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل عليه، بينه النبي وكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم، إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل، وإما من عند الله تعالى حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا لها. مثال ذلك: المثال سيوضح كل شيء. مثال ذلك: روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. روى مسلم من حديث أبي قتادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلتم، أرأيت إن قتلتم في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قلت. كلمة كيف قلت يعني أعد علي ما قلته لك. كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ أي نعم، يعيد عليه تاني. أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام وجاء الشرع إيه مقيدا أو مخصصا له، يبقى ما فيش هنا مجرد الخطاب نزل أو تكلم وجاء وقت الحاجة تكلم على طول. اكتب نعم، أي نعم مقيدة. اكتب قال النووي وفي الحديث تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما وفي الحديث تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وفي الحديث تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى. طيب، قال ابن حزم لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إجاب العمل به البتة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت إجاب العمل به البتة، ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وروده طرفة عين. بعد وروده، ورود إيه؟ البيان أو التكليف. بعد وروده طرفة عين، ولسنا نقول بهذا، لكلام ابن حزم، ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك، لكن لأن النص قد ورد بذلك. ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك، لكن لأن النص قد ورد بذلك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف، وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف، وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما منعنا شكلها، لأن لو منعنا المعنى يختلف خالص. وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لقوله تعالى وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المدة وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ. أعد من الأول تاني. يقول وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجه الاستدلال من الآية عند ابن حزم فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان صلى الله عليه وسلم في تلك المدة وإن قلت مستحقا لإسم أنه لم يبلغ. لإسمي ولم أقل لإثمي بالسين، لإسمي أنه لم يبلغ. هنا لحد الأمر ده هو الكلام مقبول وفيه ليونة. ابن حزم رحمه الله شو بقى ماذا قال؟ ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا، ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ كله كلام ابن حزم. ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ومن تمادى على نسبة المعصية إليه في طي الشريعة هي الضمير عائد على مين؟ في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. طيب اكتب عندك وعليه فالصواب أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أن الأصل فيه أنه لا يجوز. وعلي أتأخر البيان عن وقت الإيه؟ الخطاب إلى وقت الحاجة. الأصل فيه أنه إيه؟ لا يجوز. الأصل فيه أنه إيه؟ لا يجوز. وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان، أمثلة على ذلك أن تدعو الحاجة لتأخير هذا البيان. أمثلة على ذلك أن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس بجميع الواجبات جملة، بل يبلغ بحسب الطاقة. قبل ما انسى كلمة وعلي، قبلها بقى انتهى كلام ابن حزم عشان ما نختلطش، يعني أن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس بجميع الواجبات جملة، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدرج، فيبدأ بالأهم ويؤخر غيره. حاضر. كان ده أخوانا في حق المكلفين وليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ أن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس بجميع الواجبات جملة، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدرج، فيبدأ بالأهم ويؤخر غيره. الأمر الثاني أن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا، فعليه أن يبلغ من يستطيع تبليغه. أنه من الممكن ثلاثة، نعم، أن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة. أن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة، إذ البيان إنما يجب على الوجه الذي يحصل به المقصود. إذ البيان إنما يجب على الوجه الذي يحصل به المقصود. طب المقصود ما حصلش، يبقى البيان ملوش لازمة. وعليه فإن تأخير البيان لبعض الواجبات، انتبهوا المعلومة دي قوي، تأخير البيان لبعض الواجبات لا ينفي قيام الحاجة التي هي سبب وجوب البيان. تأخير البيان لبعض الواجبات لا ينفي قيام الحاجة التي هي سبب وجوب البيان، بل الحاجة قائمة. نعم، التي هي سبب وجوب البيان، ما احنا قلنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل الحاجة قائمة، إلا أن حصول الوجوب والعقاب على الترك، بل الحاجة قائمة، إلا أن حصول الوجوب والعقاب على الترك ممتنع لوجود المزاحم. لوجود المزاحم الموجب للعجز، لوجود المزاحم اللي هي مزاحم التكاليف، ها؟ الموجب للعجز يعني يلزم من وجود المزاحمة ان الرجل عجز، وطالما عجز لا يفعل، لا يفعل، وطالما لم يفعل لا يعاقب. ادي معنى الموجب للعجز، يعني الذي يؤدي للعجز. اكتب العجز. خلاصة الكلام في المبين، كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان. كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان، كل ما حرم بيانه الشغلة اترك ما تشوف الأخ المسؤول سبعة وراح فين، بس كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب. كل ما حرم بيانه، ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إذا أمكن وقت الخطاب. بعد ذلك وإذا جاز البيان والكتمان، فحيث كانت المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب. فحيث كان المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب. زي ما بال أخوه، ما هو ده مجمل لم يبين ليه المصلحة في الكتمان. وحيثما كانت المصلحة في إظهاره وبيانه، وحيث كانت المصلحة في إظهاره فالتعريض مكروه والإظهار مستحب. وحيث كانت المصلحة في إظهاره وبيانه فالتعريض مكروه والإظهار مستحب. وإن تساوت المصلحة في كتمانه وإظهاره، وإن تساوت المصلحة في كتمانه وإظهاره جاز التعريض والتصريح. جاز التعريض والتصريح. نعم. وحيثما كانت المصلحة في كتمانه وإظهاره جاز التعريض والتصريح. اكتب عندك ملحوظة. ومما هو معلوم أن الذي يقدر المصلحة والمفسدة هو الإمام المجتهد. ومما هو معلوم أن الذي يقدر المصلحة والمفسدة هو الإمام المجتهد. بعد ذلك دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع على مصر. يسأل أخونا ويقول قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من وحي، ده هو خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أن محمدا تزوج امرأة ابنه. هذا مما كان معلوم لدى العرب أن الرجل إذا تبنى ابنا فيأخذ كل أحكام البنوة،